وقف على ذلك وتفق كثير. فمنهم أطلنا لأهمية هذه القضية بالنسبة للشباب، وأرجع وأكد أكثر من ثبت له صلاح وثبت له علم ممن سقط بأن يكون من علماء السلاطين هم مسلمين، هم مسلمين وما نقضوا إسلامهم. نعم كثير أحيانا يقول منافقين، هم عندي منافقين، والنفاق العمل غير نفاق الاعتقاد، والفسق العمل غير فسق الكفر، والكفر العمل غير كفر الاعتقاد. هؤلاء واحد عندي بيقول جلست، أبو بكر الجزائري يقول جلست والشيخ من باز ندعو الله للمعتمدين في مدريد أن يوفقهم الله للسلام، وقس وطلع فتاوى. اللي طلع بيقول لك هذول اللي عملوا الخبر لا يروح واحدهم رائحة الجنة. فقصص طويلة عريضة لست وأرجع برجع بقول هؤلاء مسلمين في غالبهم زلوا لهم حكم معين. لما يقول فأرسل في المدائن حاشرين فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، صحيح؟ فجمع السحرة هذا في بني إسرائيل من 1500 سنة مع 2000 سنة 3500 سنة سيدنا موسى عليه السلام. ثم تأتي يقول لك بناء على دعوة من وزارة الداخلية في كل وسائل الإعلام السعودي اجتمع مؤنث سعودي هي كبار العلماء، اجتمعت هيئة كبار العلماء في دورتها الطارئة بمناسبة انفجار الخبر على الأمريكان، فجمع السحارة للميقات يوم معلوم بناء على دعوة جمع في دورتها الطارئة. وما كان في اجتماع أصلا ما في اجتماع، ليش هدول اجتمعوا ولميقات يوم معلوم؟ وليش قيل للناس هل أنتم مجتمعون في الشرق الأوسط وتشوفوا الدش والتلفزيون السعودي؟ ليش؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، وحتى الآن للأسف الشديد هم الغالبين، ولذلك أنتم حفني فهم؟ ولما بيصيروا جماعة سيدنا موسى هم الغالبين تجد هذا المجلس مليان وأمثاله، لأن القضية قضية حشد فهم؟ كفروا ما في قناة ما كفروا، لأن الكافر يبطن الكفر، يظهر المنافق الكافر يظهر الإسلام. هذا إيش يبطن؟ يبطن الإسلام. إيش يظهر؟ ولا الكفر. هذا عكس المنافق الاعتقاد فهم؟ فهؤلاء ولكن هل كونه مسلم ذنب وخلاص يعني أعطي شفاعة كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزمر ولا إيش؟ ولا فسقكم ولا منافقكم ولا أصحاب البلد ولا أصحاب الهوى؟ ولا الشامي ما برضى أحكي عن مصر بس أنا أحكي عن البلد الثاني عن المسلمين والرابع على كفار وكل واحد حابب الواحد يلف ويبوس ومصر يحكي معه وإيش المصيبة هذه؟ هذه قضية إلى تاريخ المسلم مسلم بموادين أهل السنة والكافر كافر موادين أهل السنة والمنافق منافق موادين أهل السنة. وهذا من الحق الذي يجب أن يبلغ، بلغنا ونحن في ديار الكفر تحت إيديهم يستطيع أن يسطو علينا. فمن كان من بلغوا الآن كلاشينكوف في الحيط وكل واحد منكم معه كلاشينكوف، إمتى من بلغوا يعني؟ إمتى بتبلغ هذا الكلام؟ فهم؟ قال له ما علتي والقوس مني نابل والقوس فيها وتر عنابل إن لم أبهدلكم فأمي نابل. فهم؟ فالشاهد في الموضوع هذه القضية من ثوابت المسألة، وفيها ميزان لأهل السنة. لسنا مع الغلاة في كفر هؤلاء، ولسنا مع المقدسين اللي لا يحكي ولا يشير ولا يجيب ولا يجيب. هذه فتاوى، هذه قضايا آخرها يكفيك من هم من فيهم هذه السيرة الحلوة. يقول الشيخ ابن عثيمين هب أن الحاكم قد كفر، فهذا ليس مبررا للخروج عليه. طيب عمين حنخرج وين بخرج العالم؟ كل واحد لن يخرج من هنا هيك أوضاع بدها خروج وين بروح؟ هذا الكلام مرحي حنيث من عبارة المصابت المتفق عليه يا جماعة، هذا المتفق عليه في البخاري ومسلم، متفق عليه في القرآن، في حد ما متفق على القرآن ولا يدعى الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قضى عياض نقل الإجماع قال إذا كفر أوطر عليه الكفر، نقل فقط إذا كفر الحاكم وطلع عليه الكفر فقد وجب الخروج عليه وخلعه وقتله. هذا الكتاب الإمام عند أهل السنة دكتوراه مقدمة في الجزيرة مع بيت كل المكاتب منعت أخيرا. أن الحاكم إذا كفر أصلا حتى قال في الآخر قال على كل حال ما في داعي لكل هذا التمحق الفقهي لأن الحاكم من أعيان الناس وإذا كفر دخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فقط من بدل هو الواحد بدل دينه فقط فقالوا هل أنه قد كفر فهذا ليس مبرر. طيب كفر لهم ما كفر ما كفر في الفتوى المنشورة في كل وسائل الإعلام هذا ما كفر لهم قال ولا يظن رجل أن يتحدث عن بلادنا هذا أن حاكمنا قد كفر حسبني أتحكي عن حكومة معنا فحكومتنا حكومة التوحيد وحكومة الإسلام وحكومة الشريعة أنا ما بحكي عليها أتحكي على باقي بلاد المسلمين هب أن القذافي قد كفر يعني هب أن حسن مبارك قد كفر هب أن حافظ قد كفر هب أن بنزير بوتو هب أن سلمان سركيس هذا سليمان سركيس الماروني قد كفر فهذا ليس مبررا للخروج عليه هب أن نتنياهو قد كفر فهذا ليس مبررا للخروج عليه قال هذا الكلام ليس لحكامنا هذا الكلام لباقي حكام المسلمين ثم راح طارون فتوى تازي قال فأتى العلماء في جواز إذا تعددت الممالك فطاعت كل أمير في كل مملكة فواجب على أهل كل مملكة أن يطيعوا أميرهم فهم؟ حتى سؤال واحد عن ياسر عرفات قالوا هذا ولي أمر أهل فلسطين طيعوا في أوسطين فالشاهد في الموضوع يكفي أظن هذا القادر الله إن شاء الله يكون في بحث مستقل يرحمه الله نرجع إلى طبعا يكفينا إلى هنا الآن وأنسلب بسرعة نشأت الحضارات بعد ما نشأت السلطات لكل حضارة لكل قضية لكل دولة سلطة نشأت الحضارات فقامت حضارات قديمة إذا رحت معي هكذا الخريطة بسرعة جزاك الله خير في القديم نشأت حضارات في الشرق حضارات الصين القديمة جدا التاريخ المكتوب المعروف عندنا من 6000 سنة قبل الميلاد وأكثره من 4-5 آلاف سنة قبل الميلاد مكتوب كما نحن نعرف تاريخ تلك الدول تاريخ تلك الحضارات قبل ذلك في بعض التاريخ المعروف من بعض الآثار فنعرف من هذه الآثار أنه قامت حضارات في الشرق ممالك في الصين كبيرة عظيمة قلاع سلاح يعني حتى بعض قطع الحرير الملون إلى الآن ملون 7-8 آلاف 10 آلاف سنة ما فقط الألوان حضارة صناعة زراعة أسلحة حديثة في زمانهم موجودة تكتيك في الحروب خطط عسكرية كله موجود من آلاف السنين نشأت في الهند نشأت في هذه الجزر نشأت في وسط آسيا ونشأت فارس القديمة 6000 سنة قبل الميلاد ثم تفككت هذه الحضارات وانتقلت الحضارة إلى هذه المنطقة التي تقدمت فقامت حضارة في جزر اليونان في أثينا وأسباطا وتطورت الفلسفة والرياضيات وعلوم الطب وعلوم العمران والحضارة والشعر والفلك والموسيقى مقلمات حضارة فانتقلت الحضارة إلى اليونان أصبحت اليونان دولة قوية وعلى نظامنا الحالي الدول القوية تتدخل في الدول الضعيفة ما عندنا أخبار كثيرة عن هذه الحضارات استقرت معظم الحضارات المكتوبة المعروفة في هذه المنطقة فارس يعني عمليا البحر المتوسط إلى وسط آسيا هذه المناطق فيها حضارات كثيرة مكتوبة معروفة فاستقرت كل كتب التاريخ على هذه المنطقة بعد ما كانت الحضارة في فارس القديم انتقلت لليونان وطلع الإسكندر المقدوني وفتح المشرق والمغرب ومشي حتى وصل جبال أفغانستان وارتد من هنا ورجع لمصر وأطاح بالفراعنة ونصبوه فرعون أهل مصر كل ما جاء واحد ستر أمسوا فرعون حتى سوى الإسكندر المقدوني فرعون في مصر خلال زيارة توجوه فرعون ثم راح فاليونان أصبحت هي الحضارة وبعد اليونان لما تدمرت من ورث حضارة اليونان حضارة الرومان وبقيت الحضارة في الغرب اليونان سيطروا على سواحل المتوسط ثم الرومان سيطروا أيضا على سواحل المتوسط وصارت الحضارة فين؟ في الغرب إذا قسمنا هكذا هذا شرق هذا غرب اصطلاحات الشرق والغرب في السياسة مخطوطة جدا هي في الأصل مشان الشرق والغرب ولكن الآن في الشرق اعتبروا أستراليا غرب وهكذا في تقسيمات إلى النهاية ولكن بصورة رئيسية هكذا هنا شرق هذا غرب فكانت الحضارة في الشرق انتقلت للغرب فإجا توينجي المؤرخ الإنجليزي هذا المشهور وبعض من كتب جيد عن المسلمين والفتوحات هو صاحب القول ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب فعمل نظرية إن شاء الله تثبت قريبا قال الحضارة كانت في الشرق ثم عند اليونان وعند الهند والسند والصين وهؤلاء فرس ثم انتقلت إلى الغرب عند اليونان والروم ثم بظهور الإسلام انتقلت الحضارة إلى الشرق ودخلت الغرب في عصور الظلام وأصبحت في الشرق بالإسلام حضارة الإسلامية 1000 سنة. ثم بزوال المسلمين وظهور أوروبا الحديثة انتقلت إلى الغرب، وقالت ويندي ولا بد أنها منتقلة مرة أخرى إلى الشرق إلى المسلمين في نهضة قادمة تقضي على الحضارة الغربية. أنت وتوفي سنة 1965. فهذه النظريات اللي مفيدة في البحث من القضايا اللي أيضا تستعرضوها بسرعة نظرية، طبعا قبل ما خليني أقل على الخريطة حتى نستفيد منها، تركونا من الحضارات القديمة. بعد فارس القديمة قام اليونان، قام الروم، وقامت فارس المعاصرة اللي هي 4000 سنة تقريبا قبل الميلاد. فأصبح النظام الدولي، من هنا سنبدأ معكم النظام الدولي، أصبح النظام الدولي فرس رومي. ولد الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 570 ميلادي، والنظام الدولي فرس روم. والفرس لهم كهان ولهم سلطة وأعوان، نفس النظام بيعبدوا النار مجوس. والروم بدوا وثنيين وانتهوا نصارى، بتمر علينا في تاريخ الروم. فولد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة. بقي فقط ألفت نظرة إلى تحولنا هنا إلى قضية قصيرة، وهي نظرية ابن خلدون حتى تفهموا نشوء وسقوط الممالك ونشوء وسقوط الحضارة. ابن خلدون حكى نظرية مفيدة، كتب كتاب في التاريخ ومن التعزيزات، جعل له مقدمة اسمها مقدمة تاريخ ابن خلدون. هذه المقدمة وضع فيها أصول علم التاريخ والسياسة حتى الناس تفهم التاريخ. فكتاب الباقي ليس كثير كبير أهمية من كتب التاريخ، ولكن مقدمة ابن خلدون أصبحت أساس في علم السياسة والتاريخ وتفسير التاريخ، وترجمت وتدرس في كل الدنيا، وأصبح ابن خلدون من علماء الشرق والغرب على حد سواء، وله تماثيل في الجماعات الغربية بسبب شهرة هذا الكتاب. ابن خلدون قال عدة أشياء في مفهوم الحضارة ونشوء الحضارة يهمنا منها شغلة واحدة فقط. هو نظر في الدول فرأى أن الممالك تنشأ وتتطور وتقوى ثم تضعف وتموت وتندثر مثل الإنسان. يعني لو نظرت أنت في الإنسان هكذا بالرسوم المتحركة تجد أن الإنسان تولد أمه ضاعت طول حياته أنت حبيبتك. بعد ذلك شيء كم شهر كم سنة قليلة سنة كم شهر بتلاقي بدأ يمشي على قربة، بعدين بتلاقي يشد ذلك صار يستعدم ويخلينا نعطي دروس زي بعد حرك فيه وفتوه فيه. بعد ذلك صار شاب يافع، فهم؟ بعد ذلك أصبح رجل ضخم عنده عضلات وعنده صاروخيات مثلا، صار الآن سيطر على العالم يمشي في الأرض مرحا وحالته حالي. بعد طقس الأربعين مثل حكايتناها فجروا على مبارك وشقارا ما يما دفعوا في العقلان، فرجع مثل هذا بنفس قوة خطير كمان يسهل شوية لأن مثل هذا بل آخر أنحاء ظهره هيك، فبدل ما يمشي على أربع صار يمشي على اثنين. بعدين مرة وقع في الأرض ما بقى عشان يمشي ضيع عكاسه، فصار يمشي على أربعة عشان يسحب يجيب النظارات ويجيب عكاسه. دخلوا عليه لأبوه مفتوح. فهذه الدورة للإنسان صعود وهبوط، تعيش الدول والممالك مثلا، فهمت؟ أي دولة، الروم، الفرس، عشيرة، قبيلة، نفس الشيء، تولد ضعيفة تحبوا تنشا فيها رحمة الله صناعة زراعة، تبدأ أنت الحرب، تبدأ بتتزاحم على الناس، تبدأ بتحس قوة وإذ بها دولة بني العباس في الأندلس، بتشوف دولة بني جهور، دولة بني الأحمر، دولة بني فلانترو، بلع هاد ضرب هاد قاضي على هاد، لأنه هي في أين مرحلة التطور. فبعدين تضعف، ليش بتضعف؟ أثبت ابن خلدون أنه هذا النهوض يكون نتيجة العصبية، يعني الناس التفوا على مبدأ اجتمعوا على شيء، هي قربة، هي دين، هي طالبان، هي حزب البعث، هي آل سعود، هي شغلة لمتهم، هي روم، هي فرس لمتهم، فأصبحوا وصفين. وأخذوا من أمر آخر خشونة، عصبية زائد خشونة، فبتعطيهم قوة فبيصبحوا دولة قوية. فإذا بلغوا الملك اللي تعبوا في الملك وأسسوا مثل عبد العزيز آل سعود تعب وقاتل وجاهد وحط وثبت ملك وصار هو تعب عابض عليه، ولد تحته أولاد وولدوا في الملك، ما تعبوا هذا التعب، فسهل أن يضيعوه مثل يأخذ ورثة ما تعب فيها، فسهل بعد أو يصرفها، فبيضعفوا شيئا فشيئا، فينشأ عندهم عكس الخشونة الترف وعكس العصبية التفكك.